فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته والأمر فإن الخطاب مع الرسول وإن كان ولن ترضى عنك لكن أيضا الأمر للأمة أيضا قل إن هدى الله هو قل أنت أو أي واحد من الأمة قل مع الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأمر أيضا لأمته والأمر لأمته والأمة مرادة والأمة مرادة بهذا الخطاب يعني ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين فعلى هذا لا يتوارث المسلمون الكفار لا يتوارث المسلمون والكفار وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا لأنهم كلهم ملة واحدة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه وقال في الرواية الأخرى كقول مالك إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما جاء في الحديث والله أعلم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه الآية لها علاقة بالمعركة بين المسلمين وأهل الكتاب وقد عرفنا في الآيات السابقة في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون أن هذا كان قول أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندما قالوا عزير بن الله والمسيح بن الله ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون وهم مشركو العرب على قول أو أهل الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على قول لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم من هم الذين من قبلهم أهل الكتاب في عهد موسى مثلا أو أهل الكتاب عموما فإذا أيضا تتناول الآية أهل الكتاب الآن في هذه الآية يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فلا بد من معرفة كيف تدار هذه المعركة بين المسلمين وأهل الكتاب وما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الكتاب وهل هناك أمل بالصلح معهم ونقصد طبعا بالصلح الذي هو الصلح على المبادئ وليس الاصطلاح الصلح على وضع الحرب أو الصلح على أمور مثلا من الأموال أو الزروع أو الثمار ونحو ذلك نقصد الصلح على المنهج هل يمكن أن يكون هناك كف من أهل الكتاب عن المسلمين فيدعونهم وشأنهم هل يمكن أن يحدث هناك يعني تسامح ورضا من أهل الكتاب عن المسلمين فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم طيب لماذا قيل له ذلك لأن العداوة كانت ظاهرة ولما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة غضب اليهود، قالوا كان يصلي إلى قبلتنا والآن ترك قبلتنا، غضبت اليهود. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود، ولو خليتهم وشأنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع دينهم وقبلتهم، ولا النصارى أيضا لن يحبوك ويرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في رضا اليهود والنصارى عنهم؟ يعني هو كان يعمل على تأليفهم، كان يحاول تأليفهم. طبعا كان ما لم ينزل عليه فيه نص يقلدهم فيه أو يتبع ما كانوا عليه لعله يكون من بقية دينهم الصحيح، لأنه أمر باتباع الأنبياء من قبله فبهداه مقتده. فما لم ينزل عليه في نص، إذا كان هم أهوى المشركون على خلاف، يعني مختلفون فيه، اتبع ما عليه أهل الكتاب. يعني مثلا بمكة كان مثلا المشركون يفرقون شعورهم، وكان أهل الكتاب لا يفرقون شعورهم، فما هو الموقف من فرق الشعر الآن؟ يفرق ولا لا يفرق؟ فاتبع ما كان عليه أهل الكتاب، ما عنده في هذا شيء، اتبع ما كان عليه أهل الكتاب. فلما هاجروا للمدينة وصار في يعني النصر له على المشركين، خالف أهل الكتاب ففرق بعد ذلك. إذن كان يرجو بأن يتألف أهل الكتاب وأن يحدث منهم يعني سكوت عنه، ولعلهم يظهرون بعض المودة أو يكون منهم شيء من المودة للمسلمين. لكن الله سبحانه وتعالى قطع طمعه بذلك، أخبره أنه لن، طبعا هذا لا الآن ولا مستقبلا، ولن ترضى عنك. فلم ينفي الشيء الآن، لكن حتى مستقبلا لا أحد يسعى إلى نيل رضا اليهود والنصارى، أنه هذا الشيء لا يمكن حتى في المستقبل، لن يحصل ولن ترضى. وهذه طبعا الآية في هذا الزمن لها أهمية كبيرة جدا في خضم ما يحدث من بعض المسلمين من تقديم التنازلات ومحاولة استرضاء اليهود والنصارى والتزلف إليهم والتقرب إليهم وموافقتهم في أشياء والمسارعة فيهم. فيقال له: ولماذا تتعب نفسك؟ ولن ترضى. ولن، وفي حالة واحدة سيرضوا عنك، إذا تبعت ملتهم، خلاص خرجت من الإسلام. طيب نكتب فقط مقدمة لهذه الآية. ولما ذكر تعالى كفر أهل الكتاب وادعاؤهم الولد لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتألفهم ليرضوا عنه ويتبعوه، أو يخلوه وشأنه، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء لعله يكون من دينهم قبل التحريف، أو غير من دينهم الأصلي. وكان يصلي إلى بيت المقدس وهي قبلة اليهود، فلما تحولت القبلة إلى مكة غضب اليهود وأخبر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب سيبقون ساخطين عليه وعلى دينه، معادين له، ولمن اتبعه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفتهم والاشتغال برضا الله عز وجل. فقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، بين قوسين ولن يحبوك ولن يتركوك وشأنك حتى ولو يتركوك ولن يتركوك لشأنك وشأنك ولو خليتهم وشأنهم. فكل طيب ولو خليتهم وشأنهم بس في عبارة نريد أن نضيفها في المقدمة، فابحث لنا عن مكان مناسب، وهي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة يطمع في موافقة أهل الكتاب له. هذه عبارة وين نضعها؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة يطمع في موافقة أهل الكتاب له. وكان يحب موافقة أهل الكتاب. لا الذي معك. كان يحب موافقة أهل الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجر إلى المدينة يطمع في موافقة أهل الكتاب له. بعد كلمة يتألفهم يعني وكان وعندما هاجر إلى المدينة كان يطمع في موافقتهم لدينه. تمام. ايش الجمله صارت؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتالفهم ولما هاجر الى المدينه، يعني بعد كلمه يتالفهم ولما هاجر الى المدينه كان يطمع في موافقتهم لدينه وان يرضوا عن ملته. ايوه اكمل اكمل. كيف يعني دخلنا في الوسط؟ ايوه نبغى الان الكلام بعد الاضافه كيف صار. اقرا عندك. ولما ذكر تعالى كفر اهل الكتاب وادعائهم الولد لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتالفهم ليرضوا عنه ويتبعوه او يخلوه وشانه، وكان يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء لعله يكون شيئا في من دينهم الاصلي، وكان يصلي الى بيت المقدس وهو يعني بعد كلمه الاصل. طيب اكمل. انا ابغى بعد الاضافه. بعد الاضافه كيف صارت العباره؟ لعله يكون شيئا من دينهم الاصلي. وعندما هاجر الى المدينه كان يطمع في موافقه اهل الكتاب لهم، وكان يصلي الى بيت وكان يصلي الى بيت المقدس وهي قبلة اليهود. فلما تحولت القبلة الى مكه غضب اليهود، واخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان اهل الكتاب سيبقون ساخطين عليه وعلى دينه معادين له ومن اتبعهم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. معادين له ولمن تبعه، فيها لام ولمن تبعه، ولمن اتبعهم. ايوه بمخالفتهم والاشتغال برضا الله عز وجل. لا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم والاشتغال برضا الله عز وجل، فقال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن يحبوك ولن يتركوك وشأنك ولو خليتهم. تمام. آخر عبارة، آخر شيء. فقال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن يحبوك ولن يتركوك وشأنك ولو خليتهم. بس وشأنك ولو خليتهم خلاص. طيب بين قوسين حتى تتبع ملتهم وتدخل في دينهم وتصلي إلى قبلتهم. فأيأس الله نبيه صلى الله عليه وسلم من رضاهم عنه وهذا الأمل المفقود في رضا الطائفتين عموما ليس مفقودا في هداية بعض أفرادهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو أفراده، ولكنه لم يعد يطمع في إيمانهم جميعا. ثم قال تعالى: قل مجيبا لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن هدى الله، أي دين الإسلام الذي أنزله وختم به، هو الهدى أي الصراط المستقيم والحق، وليس ما أنتم عليه أيها اليهود والنصارى. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بتهديد ووعيد بين قوسين: ولئن اتبعت، أي على سبيل الفرض والتقدير، إن وافقت وسايرت. وهذه جملة شرطية فيها قسم، تقديره عزتي وجلالي، طيب أهواءهم جمع هوى، وهو الرأي الصادر عن الشهوة والخالي من الدليل، والذي يؤدي إلى الضلال ويهوي بصاحبه في الهاوية. وإنما أتى بصيغة الجمع لبيان، الحمد لله، وإنما أتى بصيغة الجمع بين قوسين أهواءهم، أو وجمع أهواء هنا، وجمع أهواء هنا لبيان أن كل طائفة لها هوى غير هوى الأخرى. فهم في الحقيقة متفرقون مختلفون، طيب، بعد الذي جاءك من العلم، وقوله بين قوسين بعد الذي جاءك من العلم، أي الوحي الذي أنزله الله عليك. قرآنا وسنة، ما لك من الله، أي ليس لك من عذاب الله بين قوسين من ولي قريب يحفظك ويمنعك. والولي هو الذي يتولى غيره بالحفظ والصيانة. ولا نصير من قوسين، أي ولا ناصر ينصرك ويدفع عنك عذاب الله. وفي الآية بيان أن عداوة اليهود والنصارى باقية للمسلمين، فأن عداوة اليهود والنصارى للمسلمين باقية وقائمة في الأرض، حتى يأذن الله بمحو دينهم بالكلية على يد عيسى بن مريم عليه السلام. وفيها أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته وتحذير لهم من التشبه باليهود والنصارى واتباعهم في بعض ما هم عليه. وفيها القوة من التحذير، وفيها القوة في التحذير من الباطل، في التحذير من الباطل وعدم المجاملة في ذلك. وفيها وفي الآية بيان فشل، وفيها وفي الآية بيان أن محاولات استرضاء اليهود والنصارى والتقريب بينهم وبين الإسلام والتقريب بين دينهم ودين الإسلام محاولات محكوم عليها بالفشل سلفا، وفي هذا بيان بطلان ما عليه دعاة التقريب بين الأديان وضلال الذين يطمعون في استرضاء الكفار من أهل الكتاب، والالتقاء معهم في منتصف الطريق. وفيها بيان عناد اليهود والنصارى والحذر منهم، وفيها القيام بالرد على الكفار وأن ما هم عليه ليس دينا وإنما هو هوى، ليس دينا وإنما هو هوى. وفيها أن من اتبع الهوى بعد العلم أشد ضلالا ممن اتبعه بغير علم. وفيها السعي في استرضاء الله تعالى وطلب النصر منه والاعتماد عليه في الحفظ. من وين أخذناها؟ ما لك من الله، ما لك من الله ولي ولا نصر. وفيها اليأس من الهداية الجماعية لأهل الكتاب، وهذا لا ينافي دعوة أفرادهم، وفيها دليل لمن قال إن الكفر ملة واحدة، وهذا باعتبار مضادته للإسلام والحق. أما باعتبار أنواعه فإنه ملل ويتفرع على هذا حكم توريث اليهود مثلا من قريبه النصراني مثلا، ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن الكفار يرث بعضهم بعضا ولو كانوا من ملل شتى. وأما المسلم فإنه لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وفيها أن ما عدا هدى الله فهو ضلال، غير لا لا ها ايوه قاسم ايش اتباع الهوى لا يكون الا ايوه طافل. بقوله تعالى من العلم سئل أحمد بن حنبل عمي يقول القرآن مخلوق فقال كافر، فقيل بما كفرته؟ فقال بآيات من كتاب الله تعالى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم والقرآن من علم الله فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. طيب غيره ايش هو صفحة الاثار يقول من هنا يتبين لنا ان المعركة مع اهل الكتاب وابن نهيم ليست اقتصادية ولا عسكرية ولا استعمارية وانما هي عقائدية بحتة، كما قال تعالى حتى الاسلام الاسلام. طيب اكتب وفيها ان معركتنا مع اهل الكتاب هي معركة عقيدة ودين قبل أن تكون معركة اقتصادية أو سياسية أو إيش قال هو؟ ولا إيه؟ استغلالية؟ طيب قبل أن تكون إيش اقتصادية أو سياسية أو عسكرية يعني لو ما صارت معركة عسكرية بيننا وبينهم معركة ولا لا؟ أيوة في بيننا وبينهم معركة عقدية، ممكن أنت لو التقيت مع واحد نصراني مباشرة أصلا هؤلاء الآن هم يفتحون النار علينا في قنوات فضائية ويطعنون في القرآن الكريم وفي صحيح البخاري ويثيرون الشبهات حول الأحكام ويشككون في صحة النصوص القرآن الكتاب والسنة، يعني ما عملهم واضح ودؤوب في هذا، ما هم متوقفين، ما هي فقط يعني يريدونها فقط يمصوا ثرواتنا ويأخذوا بلادنا، لا المسألة أصلا دين وعقيدة. طيب غيره ايوه ايش هذا التفسير طبري طبري ايوه ولا سبيل لك الى رضائه الشعب المكي بين اليهودية ضد النصرانية والنصرانية ضد اليهودية، واجتمع النصرانية واليهودية بشخص واحد في حال واحد. وفيها أنه لا يمكن استرضاؤهم، أنه لا يمكن استرضاء أهل الكتاب لأنهم مختلفين فيما بينهم أصلا، فقد قالت اليهود ليست النظارة على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وافترق هؤلاء على 71 فرقة، وأولئك على 72 فرقة. يعني كيف تبغى تسترضي 143 فرقة؟ مو كذا؟ 143 71 72 كم؟ 143. كيف تسترضي 143 فرقة؟ كل فرقة تختلف عن الثانية، هم فيما بينهم يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا عدو، وفيما بينهم في فروقات وعداوات، وكاثوليك وبروتستانت فهم ناس يهود إشكانيز ويهود هؤلاء الشرقيين، يهود الشرقيين واليهود ما يعني بينهم في مصائب أنفسهم، هم في خلاف. كيف حتى ترضي يعني 143 فرقة؟ طيب أي تفسير؟ شوكاني. طيب، وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ترجف له القلوب تصدع منه الأفئدة ما يجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان لأهل البدع المتمذبين بمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنة المؤثرين لمحض الرأي عليهما. أعد أول كلام. وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة ما يجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنة المؤثرين لنحو الرأي عليهم. وفيها أنه يجب على أهل العلم أن يكونوا أبعد الناس من مداهنة اليهود والنصارى ومجاملتهم على حساب الحق، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. إذن أهل العلم لازم يكونوا أكثر ناس مخالفين اليهود والنصارى، وأبعد الناس عن مشابهة اليهود والنصارى وعن مجاملة اليهود والنصارى على حساب الحق، لازم يكونوا أبعد الناس عن هذا. طيب ايش عندك الاخ اللي وراء؟ ايش عندك؟ كان عندك شيء؟ ها؟ طيب في احنا فقدنا الاخ اللي كان عند سير بن عطية والشوكاني عندك، ها؟ بجي اسم بن عطية لألوسي تاخذ شيء؟ ها؟ طيب ايش ابو السعود ها وليش النصير قد يكون أجنبيا عن المنصور كما قد كما يكون من من من من, من أقرباء المنصور، وأما الولي فإنه دائما إيش قريب من المنصور الذي يولي. يعني لو واحد قال ما هو الفرق بين الولي والنصير، فالولي هو الذي يتولاك قريبك وإن كان ضعيفا يعني ما يستطيع ينصرك، لكن يتولاك هو قريب لك يتولاك. لكن النصير الذي ينصرك قادر على نصرتك ولو كان إيش بعيدا، ما هم الأقارب. هذا الفرق بين الولي والنصير. احنا ايش كتبنا الولي؟ هو ايه؟ أعيد مرة ثانية. أنت إيش كتبت عندك؟ قريب يحفظك. أيوة قريب يحفظك، كلمة قريب مهمة. ويمنعك. طيب. والولي هو الذي يتولى غيره بالحفظ والصيانة. طيب. ولا نصير أي ولا ناصر ينصرك ويدفع عنك عذاب الله. يعني قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. طيب إن إن مو لها اسم خبر، إن لها اسم خبر، أين اسمها وأين خبرها؟ إن هدى الله هو الهدى، أين اسمها وأين خبرها؟ إن، وين اسم إن؟ هدى. طيب كيف نعرفه؟ اسم إن منصوب فتحة مقدر على آخره، منع من ظهور التعرفة. طيب وهي مضاف، تقول إن هدى الله هي مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه. طيب قل إن هدى الله هو الهدى. طيب هو الهدى، ايش قلت؟ هو الهدى خبر إنه، إن هدى الله هذا اسم إن هدى الله، هو الهدى خبر. وطيب ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع منك، أعرف ترضى، أعرف ترضى، فعل مضارع منصوب، وين الناصب؟ لن، وعلامة نصبه فتح المقدر على آخر منع من ظهور التعذر، لأن هذه ألف المقصورة ما يمكن تظهر عليها الفتحة. كيف تظهر الفتحة على الألف المقصورة؟ ترضى، ليست ما يمكن تظهر عليها الفتحة. طيب ولن ترضى عنك اليهود، اليهود إيش أعرابها؟ ترضى فعل مضارع، اليهود ترضى فعل، واليهود لازم لكل فعل وش يكون له؟ كل فعل في الدنيا لازم يكون فيه بعد وين؟ فاعل. فإذا وأن ترضى عنك اليهود فاعل مرفوع بعلامة رفعه الضمة، اليهود. طيب اعرف ملة حتى تتبع ملة هم، حتى حرف نصب تتبع فعل مضارع منصوب، ملة هم. ايوه فعول لي منصوب علامة نصبه الفتحة، طيب هنا ولئن اتبعت أهواء هم، أهواء إيش إعرابه؟ اتبعت، اتبع هذه فعل، طيب إيش مفعول به؟ كويس. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ونصير، ما لك، ما هذه إيش هي؟ ناهية، نافية، اسم منصوب، إيش هي؟ ها؟ نافية، ما لك، ما لك من الله ولي ونصير، ما لك من الله من ولي ولا نصير. طيب لهذا نكون قد أتينا على تفسير الآية والحمد لله. والترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، وذكر حديث عبي، ذكر حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل هبط عليه فقال له خيرهم، يعني أصحابك في أسارى بدر، القتل أو الفداء، على أن يقتل منهم قابل مثلهم. قالوا الفداء ويقتل منا. الآن بعد معركة بدر كم أسر المسلمون من المشركين؟ 70. ماذا اختار المسلمون يعني بالنسبة للتعامل مع هؤلاء 70؟ يأخذون فدية، لأن هناك من المهاجرين فقراء وما عندهم شيء، تركوا بلادهم وأموالهم، والمسلمون بحاجة، فقال نطلب الفدية من هؤلاء من أهاليهم ليدفعوا نستفيد من المال. ولكن الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يثخن فيهم وليس أن تؤخذ منهم أموال ويطلقوا، كان يريد أن تضرب الرقاب حتى لا يقوم هؤلاء بمحاربة الإسلام مرة أخرى ويأتي في الجيش الذي بعده. لكن المسلمين أو بعض المسلمين اختاروا أخذ الفدية، مع أن عمر رضي الله عنه كان معترضا على ذلك. لما اختاروا هذا، جبريل هبط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير أصحابك. خيرهم، قل لهم أنتم مخيرون بين القتل أو الفداء، على أن يقتل منهم قابل مثلهم. فقال لهم إما أنكم تقتلوا الأسرى وما يلحقكم ضرر من العدو، أو تأخذوا منهم فدية ويقتل منكم يا أيها المسلمون 70 المعركة التي بعدها. واضح؟ في الحديث لما نزل جبريل قال خير أصحابك، إما أنهم يقتلوا 70 المشرك هذول أسارى بدر، أو يأخذ الفدية ويقتل من المسلمين 70 من قابل. كذا نص الحديث، إن جبرائيل هبط عليه فقال له خيرهم، يعني أصحابك في أسارى بدر، القتل أو الفداء، في أسارى بدر القتل أو خير أصحابك في أسارى بدر القتل يقتل أسارى بدر، أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثلهم، فاختار المسلمون الفداء ويقتل منا. طبعا هذا غريب، الآن المسلمون في بدر قتلوا 70 مشرك وأسروا 70، المشركون في أحد ما أسروا 70، أصل المسلم يعني ما كان يستأثر إلا نادرا، ولذلك لما يصير شجاع يقاتل، لما يصير جبان خواف يسلم نفسه فيأخذ أسيرا، فلذلك ما يعرف أنه كان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى من المسلمين، يعني ناس في جيش المسلمين يأخذون أسرى كذا يعني بسهولة، ما كان، كان إذا يعني الجد تراه في الصف الأول يقتل ولا يؤخذ أسيرا، ويقتحم الصفوف ولا يؤخذ أسيرا، وينغمس في العدو ولا يؤخذ أسيرا، لأنهم كانوا أهل إقدام وشجاعة. الكفار لا، شوف في بدر أسر منهم 70، معناها كم سلم نفسه؟ يس. فإذا هذا يدل على شجاعة المسلمين، لكن السؤال هو لماذا اختار المسلمون أن يقتل منهم 70؟ حتى تأتي معركة أحد ويقتل من المسلمين 70 فعلا. ما هو الجواب؟ طمعا في الشهادة. طيب، فعلا جاءت معركة أحد قتل من المسلمين 70، وأولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصابتكم مصيبة 70 أصبتم مثليها 70 أسير و70 قتيل في بدر 140، أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، طب ليش أخذوا الفداء؟ لما فهمنا لماذا اختاروا أن يقتل منهم 70، اختار المسلمون أن يقتل منهم 70، ليش أخذوا الفداء؟ فقط لأجل أنهم فقراء وفلوس؟ يعني الآن إذا أردنا أن نسير مع ندور مع همم الصحابة العالية، ندور مع همم الصحابة العالية، كيف نفعل؟ إنهم اختاروا الفداء ويقتلوا منا، يقتل منا لأجل الشهادة، هذه عرفناها رغبة في أجل الشهادة. طيب والفداء؟ ها؟ قوة للمسلمين. طيب ماشي، وغيره؟ لا علم لما أنهم يقرؤون كان العلم تعليم النصارى قوة لهم. إيش قلت؟ أيوه. ها؟ تأليف يمين الأسرة يصدق يعني طمعا في هداية الأسرة. يعني الآن المسلمون لو اختاروا قتل الأسرة خلاص فات الناس قتلوه، إذا قتلوا الأسرة ما في هداية أسرة. لكن إذا أردت أن توجه الكلام يعني أنه جبريل نزل قال خير أصحابك، يقتل الأسرى من المشركين ويسلمون، أو يأخذ فدية من 70 هؤلاء الأسير ويقتل من المسلمين 70، فاختار المسلمون أخذ الفداء وأن يقتل منهم. فهمنا أن يقتل منهم لأجل أجر الشهادة، يعني معنى ذلك أنهم يفضلون أن يقتل، يعني يذهب ناس شهداء ولا أنه يسلمون وما يقتل أحد من حبهم للشهادة ويقينهم بأجر وثواب الشهيد. طيب والفداء كيف يفسره؟ أن الصحابة اختاروا أخذ الفداء من الأسرى بس أجل قضية تقوي بالمال؟ الجواب لا، طمعا في إسلام هؤلاء، لأن الآن لو قتلوهم خلاص ما يعني هدايتهم راح، لا قتلوهم، لكن لما يفادوا بهم يقولون لعلهم يسلمون. فمن هذه الجهة يمكن أن يقال إن الصحابة فعلا قصدوا، يعني قصدوا وجه الله، لكن ورد من الأحاديث ما يبين أن اجتهاد حصل من الصحابة وعوتبوا عليه. ما كان للنبي أن يكون له أسرى، ولعل قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر تبين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسروا الأسارى يوم بدر قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. شوف منطق أبو بكر الصديق، منطق أبو بكر الصديق: أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. يعني لو قتلناهم فاتت فرصة فاتت هدايتهم للإسلام، خلصنا، لكن نأخذ ما نتقوى به عليهم ويبقونهم أحياء لعلهم يسلمون فيما بعد. إذا يعني قضية أخذ الفدية من الصحابة ما كانت مسألة يعني بس فقط فلوس وهات لأن فيها مال، لا، ما أول شيء المال يتقوى به على الكفار، ثانيا لعل هؤلاء يسلمون، لعلهم. وفعلا طبعا أسلم منهم كثير، من 70 الذين أطلقوا أسلم كثير. إذن هذا هو رأي الصديق. قال: ما ترى أنت، ما ترى ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أوكم، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده. فهوي رسول الله، أو فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أوكم، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي وصاحبك، من أي شيء تبكي وصاحبك؟ قال: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله تعالى الآية. فإذا الله سبحانه وتعالى رخص للصحابة بأخذ الفدية، ولا كان أصلا يجب عليهم أن يثخنوا وأن يقتلوا هؤلاء. طبعا الترمذي لما روى الحديث ذكر بعده حديث عمران الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين يدل على تصرف آخر تجاه أسرى الكفار، وهو بالإضافة لأخذ فدية أو القتل أو المن عليهم أو مبادلتهم بأسرى المسلمين. يعني واحد قال: ماذا نفعل في أسرى الكفار؟ فنقول: مخير الإمام بين أربعة أشياء: إما أن يمن عليهم ويطلقهم بلا مقابل، وهذه يصير فيها مثل يعني كأن يعني عز لأهل الإسلام ويد على أولئك، وفضل يعني النصارى المسلمون لهم فضل على أولئك الأسرى. اثنين: أن يقتلهم. ثلاثة: أن يسترقهم. أربعة: أن إيش؟ الآن قلنا الإمام مخير بين أسرى المسلمين الكفار على أربع أشياء: إما يقتلهم، وإما يفادي بهم أسرى مسلمين، وإما يأخذ فدية مالية، وإما أن يمن عليهم بدون مقابل. فإذا إما يمن عليهم بدون مقابل، وإما يقتلهم، وإما يبادلهم أسرى مسلمين، وإما يبادلهم بفدية مالية. حسب الأصلح وليس حسب الهوى، حسب الأصلح. أشار الترمذي إلى شيء من الخلاف في مسألة أخذ الفدية من الكفار، فقال قالت الطائفة لا يجوز أخذ الفداء من الكفار أصلا، وعن حسن وعطاء لا تقتل الأسرى بل يخير بين من والفداء، وقال مالك لا يجوز المن بغير فداء، وقال الحنفية لا يجوز المن أصلا. فالإمام مخير بين هؤلاء، بين هذه الأربع، إما منا بعد وإما فداء، واخذلهم حيث تقفتموهم، وأخذ أسرى أو مبادرتهم بأسرى المسلمين، فإما منا بعد وإما فداء واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذه ثلاث احتمالات. وين الرابع؟ جاء في السنة أنه بادل المسلمين بكافر، اثنين مسلمين كافر. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسير الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك، إيش الأحسن الأفضل؟ هل يقتل أو يفادى؟ قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق الإثخان أحب إلي، يعني يقتل، إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. فإذا حسب المصلحة الشرعية، حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية يتصرف الإمام وليس على الهوى. وقلنا القاعدة كل ما كان فيه الاختيار اختيار تشهي، فإن كان كل ما كان فيه اختيار ينظر فيه، فإن كان التخيير للنفس فهو تخيير تشهي، وإن كان التخيير للآخرين فهو تخيير مصلحة. يعني أنت الآن لما تخير في كفارة اليمين يقال لك عتق رقبة أو صيام ثلاث أيام عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا تخيير تشهي، لأنك هذا أنت صاحب الخير، أنت تختار لنفسك. فلو أنت قلت والله أنا يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم عتق رقبة الأرخص الإطعام أرخص من كسوة، خلاص كيف تسوي؟ أنت مخير، تخير تشهي، توافق تمشي على ما يوافق يعني مصلحتك تمشي، هو أنت مخير فيها. لكن هل تيجي تقول والله أنا ما أحط فلوس، أنا أصوم 3 أيام ولا أحط ولا ريال، واحد بخيل جاء علي قال عليك كفارة يمين، قالوا إيش الكفارة؟ قالوا كذا كذا كذا، قال غير الثلاثة هذه ما فيها شيء، فعتق رقبة وصيام إطعام 10 مساكين وكسوتهم ما في صيام، قالوا بلا في صيام 3 أيام، قال بس خلاص أنا أصوم 3 أيام ولا أدفع، استعد أصوم ولا أدفع. فهل يخير؟ فهل يقال له يلا طيب خلاص افعل؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذه الفقرة الرابعة اللي هي الصيام ما هي داخلة مع الثلاثة الأولى. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا هذا في الانتقال، ما يجوز إلا بعد العجز عما قبله، إلا بعد العجز عما قبله. طيب لكن لو قيل الإمام يسوي مخير بين المن والفداء والمبادلة والقتل، إيش يختار؟ ما يختار أصلح يعني حسب ما يشتهي هو، وإنما الأختار الأصلح للناس للمسلمين لأهل الإسلام. يقول السائل كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. طبعا هذه يعني يقول أخ تخريج الحديث، لو ترجع إلى أرواء الغليل الألباني سيفيدك كثيرا، سيفيدك إن شاء الله. يقول وليد الخضر أو يقول نعم وليد أو هذا الأخ من اليمن السائل وليد، هل يجوز مقابلة زوجة الخال؟ زوجة الخال ليست من المحارم مثلها مثل أي امرأة أجنبية. لو مات خاله وأردت أن تتزوج زوجته لا بأس عليك. يجوز تتزوج زوجة خالك بعد ما يولي خالك من الدنيا؟ نعم ممكن، لأنها ليست من المحارم، ليست من المحارم. بناء عليه لا يجوز أنك يعني أنها تكشف عليك وتصافحها وتسافر بها وتخلو بها، لا يجوز، ليست محرما وممكن تتزوجها بعد خالك. يقول الأخ هشام من الإسكندرية: استخدام الجوال الذي يبث عليه صور عاهرة وأفلام الخلاعة سمعت أن هناك فتوى بتحريمها، ثم سمعت أن الفتوى قد نقضت. لا، بث أفلام الخلاعة على الجوال لا يجوز، لا يجوز. يقول: لا أدري ما هو سبب الرجوع في الفتوى. نقول: ما في رجوع أصلا، ما في رجوع أصلا. لكن السؤال هو: ما حكم استعمال جوال الكاميرا؟ يعني الآن قضية مقاطع بلوتوث أو بث صور خال خلاعية على الجوال، ما أصلا حتى لو ما في كاميرا ما يجوز أن يبث عليه. طيب، ما حكم استعمال جوال الكاميرا إذا ما بث عليه أشياء عالية أو أشياء محرمة وإلى آخره؟ فقد يحتاج بعض الناس في تصوير مخطوطات، تصوير وثائق، تصوير خرائط هندسية في اجتماعات العمل، توثيق بعض الأشياء يحتاج إليه، وبعضهم يستعملها في الشر. فإذا حسب، إذا كان الرجل يعني يستعملها في الشر نقول: لا يجوز لك جوال كاميرا. وإذا كان يستعملها في الخير، قال: أنا أسجل أحيانا المضبوطات والمنكرات أوثقها وأرفع فيها تقرير، أصورها بالجوال أرفع فيها تقرير المنكرات هذه، أضبط المخالفات، فقد يكون فيها فوائد. لكن المشكلة أن الناس الآن، أكثر الشباب، من مشكلة التقنية هذه أنهم ما أول ما يستعملوها في الشر، أول ما يستعملوها يكون الشغلة ممكن تستخدم 99 احتمال في الخير وفي المباح وفي واحد في الشر، كلهم يذهبوا إلى هذا الواحد أكثر. يقول أخ سأل من كندا: ما يقول خطب خطيب لم يذكر آية ولا حديث وخطبته طويلة ومل الكثير؟ إذا يقول له يعني يناصحونه، يعني: يا خطيبنا، ولا آية ولا حديث ولا آية، كل الخطبة من أولها إلى آخرها هذه الطويلة ما في ولا آية، كيف هذا؟ فإذا المناصحة مهمة في هذا، والخطيب عليه أن يورد من كلام الله تعالى ما خطبة ما لها قيمة إذا كانت ما خالية تماما من الآيات والأحاديث ونصوص الشريعة. البركة، الناس يتربون على هذا. القائمين على بعض المساجد عندنا في كندا يقدمون للإمام من هو غير مؤهل، وكذلك في خطبة الجمعة لأجل تحزبهم. هذه مصيبة إذا كان وصل الأمر لدرجة أن يقدم من ليس بكفر عنادا يعني منافسة في السيطرة على المساجد، هذه مصيبة إذا صارت منافسة السيطرة على المساجد لدرجة أنه يدفع ناس ما هم كفء للإمامة ولا أهل للإمامة لأجل أن لا يكون فلان هو الإمام ونحن نسبق ونأخذ المسجد ونفعل. فهذا طبعا من المحرمات، لأن هذا الآن يعني ليس فقط أثر عليه، أثر على الناس، لأنه كيف يأم وهو غير كفء وأهل الإمامة، وكيف يجي واحد يرشحه؟ هذه خيانة للمسلمين. كيف يرشح واحد شخص يعني غير مؤهل للإمامة؟ ممكن يكون ما عنده تجويد، يلحن لحن جلي، ما عنده علم بأحكام الصلاة، إذا صار في تشهد خطأ في الصلاة ورط ولا يعرف لا كيف يسجد سهو ولا إيش الأحكام. فإذا ينبغي اختيار الأكفأ للإمام. جاءنا رجل بعد وفاة أبي بخمس سنين يقول إن له على أبي مالا وليس له بينة، فهل نعطيه؟ ما يلزمكم، إذا ماله بينة ما يلزمكم. ولا كل واحد يجي يدعي يقول الميت هذا مات أبوه، أنا أبوكم اقترض مني 500,000، ما يعني لا تقبل الدعوة إلا ببينة، ما يلزم. لكن أحيانا مثلا قد يتلمسون من لهجته الصدق، ولكن ما كان في شهود ما كتبوها، لكن المتلمسين يعني يغلب على ظنهم أنه هذا الرجل صادق فيعطونه. هنا يظهر الورع. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.